السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في مساق معالم، في مساق فقه التعامل مع الفتن. حديثي إليكم ختام لما بدأنا به حول طرق النجاة من الفتنة، وسيكون الحديث في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن من طرق النجاة من الفتن أن نعمل بالعلم وأن ندعو إليه. نعم، العمل بالعلم والدعوة إليه. لا يخفى على الجميع أن منزلة العلم منزلة سامية وثوابه عظيم. طالب العلم له منزلة في ديننا، وطالب العلم إذا أراد أن تكتمل منزلته لابد أن يعمل بعلمه. ومن هنا وجب إتباع العلم بالعمل، لا يكفي علم فقط وإنما وراءه عمل. وظهور آثار العلم لا بد أن تكون موجودة على من طلبه وظفر به، فالعلم إنما يطلب ليعمل به. المال يطلب لكي ينفق في طرق الخير، وكذلك العلم يطلب حتى يدعو الناس إليه ويعلمهم ما ينفعهم. وإذا لم يتحول العلم إلى واقع ملموس يراه الناس سيكون وبالا على صاحبه، بل إن الجاهل قد يكون خيرا منه. ولا شك إخواني وأخواتي أن من وسائل الثبات في أوقات الفتن العمل بالعلم. نعم، العمل بالعلم، تعلمت علما فاعمل به. يقول ابن جماعة رحمه الله: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه لسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. ذكر هذا في تذكرة السامع والمتكلم. فالعلم النافع والعمل الصالح هما مفتاح السعادة، هما أساس النجاة للعبد في معاشه ومعاده. ومن رزقه الله علما نافعا ووفقه لعمل صالح فقد حاز الخير، حظي بالسعادة، سعادة الدارين. ألم تسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أمر آخر، يعني لابد، يعني على الجانب الآخر، أن ندرك أن الذي يتعلم ولا يعمل بعلمه هذا مذموم شرعا. نعم، لقد ذم الله عز وجل من لا يعمل بعلمه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بل جاء الوعيد الشديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعمل بعلمه. جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله، نسأل الله السلامة والعافية. رواه البخاري ومسلم. أيضا من الأمور المهمة أن الدعوة إلى الله في زمن الفتنة فريضة عظيمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، كما جاء في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. شوفوا هذه الأجور العظيمة. الحديث رواه الترمذي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، أخرجه الإمام مسلم. هذه النصوص الشرعية تدل على حتمية بذل المسلم ما تيسر من الوسائل في تعليم الناس الخير ودعوتهم إليه. ونحن الآن في زمن الاتصالات والإعلام، هذا الشيء لم يكن معروف سابقا. احرص يا أخي الكريم، احرص على تعلم العلم الشرعي بأصوله وعلى تعليمه، وقبل تعليمه على العمل به والدعوة إليه. نعم، أرسل رسالة بعد التأكد من صحتها، انشر مقطعا بعد التأكد من صحته، اكتب مقالة، كتابا، بلغوا عني ولو آية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهدى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقات يعني حلقات خير وبركة، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نكون بهذا انتهينا ولله الحمد والمنة من حلقات هذا المساق. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في مساقات أخرى ونحن في أحسن حال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.